يسر إله العالمين أمورنا واملأ قلوب المؤمنين جلالا واجعل لنا من كل هم واجعل لنا من كل هم مخرجا واشف الصدور واشف الصدور الصدور وعالج الأسقام واقض الحوائج كلها واقض الحوائج كلها والطف بنا وبدل هموم المسلمين سلاما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا مسك الختام يا شفيع الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة فلا حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن دستورا وقانونا وبالحبيب محمد نبيا ورسولا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وبعد أيها الإخوة المؤمنون صدر النداء الإلهي إلى العباد المؤمنين فيه دعوة مكرمة إلى رحابه فيه دعوة مدفوعة الأجر مملوءة بالثواب والحسنات مقدما من الكريم وهل هناك كريم غيره؟ إنه الله إنه الإله الذي من علينا بالإسلام من غير أن نسأله ومن علينا بأحب خلقه إليه فجعله نبينا وهادينا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة الصبح كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم تمم لي النور هكذا كان الحبيب وهو يذهب إلى صلاة الصبح يدعو الله ويسأله فهل نحن نحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أراد الإله إننا قد عشنا مع أدعية وابتهالات دينية قدمها لنا المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي وفيها صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام عندما نحب النبي يجب أن نكون محمديين فأعداؤنا يريدوننا أن نحب النبي بالكلمات فقط وبالملصقات على السيارات في الطرقات وفي الحانات أما الاقتداء بالنبي فأين هو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الاقتداء بالمصطفى هو أعظم صلاة عليه، ليس بالملصقات وليس بالكلمات، إنما بالاقتداء بالمصطفى. عندما تسأل نفسك: كم سنة سأطبقها اليوم من سنن المصطفى؟ هل أنا أتكلم كما كان يتكلم الحبيب؟ هل أنا أتعامل مع الناس كما كان يتعامل الحبيب؟ هل أنا أحب بلدي كما كان النبي يحب مكة؟ كان يحبها، وكانت أحب البلاد إلى قلبه. هل أنت هنا في مصر تحب مصر كما كان النبي يحب مكة؟ هكذا يكون الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول لعمر: يا عمر، أتحبني؟ فيرد عمر بصراحته المعهودة: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جنبي. فيقول له المصطفى: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيقول عمر: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فيقول النبي: الآن يا عمر. حب النبي بالاقتداء به، حب النبي بأن نكون محمديين في كل شيء، حب النبي يكون بالاقتداء به. أحب بلادنا، أحب مصر، والله أحب مصر. فهل أهل مصر يحبون مصر؟ هل يعملون لرفعة مصر؟ هل يفعلون لتقدم مصر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوب أهل مصر بحب مصر، وبحب رب مصر، وبحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب مصر. هكذا يكون الاقتداء. لكن أعداءنا أرادوا لنا أن نحب نبينا بالملصقات، هكذا يكيدون وهكذا يدبرون. فلنعي ولنستيقظ ولنعمل على رفعة بلدنا، ولنعن رئيس جمهوريتنا، ولنتكاتف معه لكي تعود بلادنا حرة عزيزة مكرمة. احفظ بلادنا يا ربنا فأنت الحافظ، وقها من مكر الأعداء فأنت الواقي، وصنها يا ربنا فأنت الصائن، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعاته السنة، والآن نعود إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت،

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إننا جئناك خاشعين خاضعين، جئناك يا ربنا ونحن نرجو عفوك ورضاك. أدينا فريضتك فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. جئناك وكلنا أمل في أن تحفظ بلادنا أرضا وماء وسماء وناسا، فإنك أنت نعم المولى ونعم النصير. نسألك يا ربي أن تسدد خطى رئيس جمهوريتنا ليقود بلادنا إلى بر الأمان، كن له معينا وكن له هاديا يا رب العالمين. يا ربنا نسألك أن تجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا. اللهم من شق عليهم فاشقق عليه، ومن يسر عليهم فيسر عليه. إنك أنت الإله، إنك أنت رب الأرض والسماء. أمنا في هذه الصلاة الشيخ ناجح عاشور، وكان معنا من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.